جمالكم نصب عيني إليه وجهت كلي وسركم في خاطري والقلب طور التجلي. الله الله الله الله الله الدين لذي فاقات إذ فاقروه به محدق وداوم على ذكر الغني حقيقة تكن ذا غنى فالطبع للطبع يسرق ولا تعدو عنه في أمورك كلها فمن يعدو عنه فهو والله أحمق الله الله الله الله يا مولانا الله الله الله لا إله إلا الله لأن ذكراه كم أثمرت نخلته من الخير حتى صار للحجب يمحق فأضحت به عينا العبيد قريرة بقرب له كل الخالقات يعشق ونال الذي يهوى وما ثم غيره رقيب وباب البيت بالفضل مغلق الله الله الله الله يا مولانا الله